سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، فقال الصنعاني رحمة الله عليه في كتابه سبل السلام وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المشروحة المتضمنة لمتن وشرح، يعني جرت العادة أن يقال قال في البلوغ وشرحه مثلا، أو قال في الزاد وشرحه، إذا كنت تبي تنقل أو تبي تقرأ من المتن والشرح. أما إذا أردت أن تقرأ من الشرح فقط تقتطع من الشرح، تقول قال الصنعاني. كنت تريد أن تقرأ المتن مع شرحه تقول قال في البلوغ وشرحه، وهكذا. عفو الله عنك. قال في البلوغ وشرحه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عمرو ولا عمر؟ لعمر الشهر. لا تجوز شهادة خائن. لا تجوز شهادة خائن. عمر عندي. عندكم عمر؟ نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، بفتح الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها بعدها راء. فسره أبو داود بالحانة بالحاء المهملة، وهي الحقد والشحناء على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع بالقاف وبعد الألف نون ثم عين مهملة يأتي بيانه لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود، وأخرجه أبو داود. الذي يخدمهم لأن مصلحتهم مرتبطة بهم، ويتهم إذا شهد لهم. نعم. وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ رد رسول. إذن ابن عمرو عبد الله بن عمرو، ما دام الحديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو. نعم. عفو الله عنك. وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الخائن والخائن. قلنا مرارا أن قول الصنعاني والشوكاني وصديق وغيرهم وآله مقتصرين فيها عن ذكر الأصحاب أنه من التأثر بالبيئة، بيئتهم يكثر فيها التشيع، يفردون الآل دون الأصحاب. وعرفنا مرارا أن الآل لهم حق عظيم على الأمة، وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا الصاحب هم نقلة الدين، هم نقلة الدين إلينا، فلهم علينا من الحق ما يجعلنا نصلي عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكرنا غيره، وإلا فالأصل أن الامتثال يتم بالصلاة عليه الصلاة والسلام فقط، امتثال الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا قلت صلى الله عليه وسلم كفى. وأما ما جاء في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة فهي فرد من أفراد العام، فرد لا يقتضي تخصيص أو تقييد جميع ما أطلق بهذا الفرد. نعم. وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الخائن والخائنة. وأخرجه ابن ماجه والبيهقي وإسناده قوي. وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه، وفيه ضعف. قال الترمذي: لا يصح إسناده. وقال أبو زرعة في العلل: منكر. وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. قال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، متى وجدت التهمة ردت الشهادة، ولذا لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده لوجود التهمة. أما إذا انتفت فلا مانع، فتقبل شهادة الوالد على ولده والولد على والده، وهكذا. نعم. وقوله الخائن، قال أبو عبيدة: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك أمانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الخيانة أعم من أن تكون في حقوق الخلق. نعم. فمن ضيع شيئا مما أمر الله تعالى به أو ركب ما نهى عنه فلا ينبغي أن يكون عدلا، فإنه إذا كان خائنا فليس له تقوى ترده عن ارتكاب محظورات الدين التي منها الكذب. وقد يكون المرء خائنا لنفسه إذا أقحمها فيما فيه ضرر نفسه، فيما فيه الضرر عليه يكون خائن النفس. نعم. فلا يحصل الظن بخبره، ولأنه مظنة تهمة أو مسلوب الأهلية. وأما ذو الغمر فالمراد به ما ذكرناه من الحقد والشحنة، والمراد بأخيه المسلم المشهود عليه، والكافر مثله لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه إذا كانت العداوة لسبب غير الدين، فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق خبره لمحبته إنزال الضرر بمن يحقد عليه. وأما المسلم إذا لم يكن ذا حقد على الكافر بسبب غير الدين فإنها يعني ما عرف بينه وبينه عداوة في أمور دنيا، فمثل هذا تقبل شهادته عليه. نعم. فإنها تقبل شهادته عليه وإن كان بينهما عداوة في الدين، فإن عداوة الدين لا تقتضي أن يشهد عليه زورا، فإن الدين لا يسوغ ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. المسلم مطالب بالعدل مع العدو والصديق، مع المسلم والكافر، لا يجوز له أن لا يعدل، أن يجور، أن يشهد عليه شهادة زور لأنه كافر ويتأول أنه بصدد أن يقاتل وأن يسلب ماله، هذا جزء مما يطلب شرعا بالنسبة له، لا يجوز أن يتأول ذلك ما دام وجوده بين المسلمين شرعيا ليس بحربي. نعم. وإنما خرج الحديث على الأغلب، والقانع هو الخادم لأهل البيت والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج وموالاتهم عند الحاجة. وفي تمام الحديث وأجازها، أي شهادة القانع لغيرهم، أي لغير من هو تابع لهم، وإنما منع من شهادته لمن هو تابع لهم لأنه مظنة تهمة، فيجب دفع الضر عنهم. فيحب دفع الضرر عنهم. عفى الله عنك. فيحب لأنه مظنة تهمة فيحب دفع الضرر عنهم. دفع الضرر عنهم وجلب الخير إليهم، فمنع من الشهادة. ومنع هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة. ومنع هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة في الشاهد عليه، دل قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقد رسموا العدالة بأنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى، والمروءة ليس معها بدعة. وقد نازعناهم في قالوا بتعريفه إنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة يعني صفة دائمة مستمرة. نعم. وقد نازعناهم في هذا الرسم في عدة من المباحث، كرسالتنا المسماة المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة، وحققنا الحق في العدالة في رسالة ثمرات النظر في علم الأثر، وفي منحة الغفار حاشية ضوء النهار. ولله الحمد، واخترنا أن العدل هو من غلب خيره شره ولم يجرب عليه اعتياد كذب، وأقمنا عليه الأدلة هنالك، والشارح هنا مشى مع الجماهير وذكر بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه. البدوي من سكن البادية نسب على غير قياس النسبة، والقياس بادوي، والقرية بفتح القاف وقد تكسر المصر الجامع،

قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه؟ ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. قال ابن كثير: رواه البغوي بإسناد حسن. وعن أبي بكر يعني التدقيق مثل هذا التدقيق حينما يوجد شك في حاله، أما إذا دلت القرائن على صدقه وعدالته في الظاهر ولم يوجد من القرائن ما يدل على خلاف ذلك فإنه لا يدقق بمثل هذه الأسئلة. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه، رضي الله عن عمر صاحب احتياط. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث. ولفظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. تقدم تفسير شهادة الزور. قال الثعلبي: الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. وقد جعل صلى الله عليه وسلم قول الزور عديلا للإشراك ومساويا له. قال النووي: وليس على ظاهره المتبادر، وذلك لأن الشرك أكبر بلا شك، وكذلك القتل، فلا بد من تأويله. وذلك تشترك في كونها كبائر، تشترك في كونها كبائر، لكن لا تشترك في كون هذه الكبائر تقتضي الخلود في النار. أما كونها كبائر فكلها كبائر، وهذا القدر يكفي في العطف المقتضي للتشريك. وأما ما التفاوت بين هذه الكبائر لا يؤخذ من الواو التي هي لمطلق الجمع. نعم. فلا بد من تأويله، وذلك بأن التفضيل لها بالنظر إلى ما يناظرها في المفسدة، وهو التسبب إلى أكل المال بالباطل، فهي أكبر الكبائر بالنسبة إلى الكبائر التي يتسبب بها إلى أكل المال بالباطل، فهي أكبر من السرقة والربا. وإنما اهتم صلى الله عليه وسلم بإخبارهم عن شهادة الزور وجلس وأتى بحرف التنبيه وكرر الإخبار، لكون قول الزور وشهادة الزور أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر، ولأن الحوامل على بعض الدواعي لها أكثر أيضا. الدواعي قد يشهد شهادة زور لمصلحة أو بمقابل، ولذا شدد في أمرها، وأمرها سهل يعني خفيف على اللسان. نعم. ولأن الحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بشأنه بخلاف الشرك، فإنه وإن كان كبيرة إلا أنه ينبو عنه قلب المسلم، لأنها لا تتعدى مفسدته إلى غير المشرك، بخلاف قول الزور فإنه يتعدى إلى من قيل فيه، والعقوق يصرف عنه كرم الطبع والمروءة. يكفي. بارك الله.